الدنيا ودوار ما تشبعش لف ودوران، لا بتهدى شوية ولا تهادن ولا تدي أمان، تعدل تقلب وتضر وتثور زي البركان، وقانونها ما يسمحش أبدا بالإطمئنان. الدوارة الدوارة العالي بعد ما يتكرم يرجع يتهان، والفرحان لازم برضو يدوق طعم الأحزان، حتى الزعلان مش مسموح له يفضل زعلان. وضروري الدنيا الدوارة تعمل قلبان. الدوارة الدوارة طيب على مين أسند نفسي واطرح على مين خوفي ويأسي، وأنا مش عارف وأنا مش ضامن مركبتي ازاي والفين ترسي. هطرح نفسي عاللي فداني اللي رعاني اللي حماني، هو الحاضر هو الباقي هو الدايم والكون فاني، وحده ثابت ما فيهوش دوران، ايده الحب ليه سلطان. وتدور الدنيا الدوارة وانا ليا في ايد الرب امان. دنيا وقلابة ودوارة، مركب في البحر وعبارة، شيلانا وعايزة تعدينا لكن مهزوزة ومحتارة، تطلع تنزل ترجع تاني من غير حتى ما تدي إشارة. هتوصلنا أو تقلبنا بمزاج الدفة الغدارة. الدوارة الدوارة دنيا وقلابة ودوارة، وبتعمل في السوق سمسارة، بتبيع فينا وتشتري فينا وتتاجر فينا بجسارة، وتغلينا وترخصنا على كيفها واختها تجارة، والضارب في البورصة علينا لو حتى الأسعار منهارة. الدوارة الدوارة طيب على مين أسند نفسي واطرح على مين خوفي ويأسي، وانا مش عارف وانا مش ضامن مركبتي ازاي والفين ترزي. اطرح نفسي عاللي فداني اللي رعاني اللي حماني، هو الحاضر هو الباقي هو الدايم والكون فاني، وحده ثابت ما فيهوش دوران، وفي ايده الحب ليه سلطان. وتدور الدنيا الدوارة وانا ليا في ايد الرب امان.